فيه حقيقة جملة من الأسئلة، أولها يقول الأخ: ما المراد بالكساح وكذلك الحائك؟ الكساح هذا هو الذي ينظف الكنف، يعني الحمامات، يعني يدخل داخلها وينظف ما فيها من عذرة ووسخ. والحائك هذا الذي يخيط العباءات، يعني يسمى حائك، فهذه يعتبرونها يعني من الصنعات الدنية. يقول الأخ هنا: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال في أمتي التفاخر في الأنساب أو بالأحساب والطعن. هو فيه اثنتان في الناس بهما هما كفر: النياحة على الطعن في الأنساب، والنياحة على الميت. يعني لا ينبغي الطعن في الأنساب ولا النياحة، وفرق بين كونك تزوج شخصا لتقواه وبين إنسان يذم النسب، لا ينبغي هذا، لأن هذا الذي يطعن في الأنساب يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال عليه الصلاة والسلام: ولدت من نكاح لا من سفاح. ما أدري، يعني في كلام كثير ما هو واضح في سؤاله. هنا يقول الأخ: قلتم إن المعتبر في الكفاءة الدين، كيف يتأكد الرجل من كفاءة من يريد الزواج بها له في الدين ولو اكتشف بعد الزواج عكس ما قيل له؟ أولا أيها الإخوة، بالنسبة لهذا، الأصل أنه بالنسبة للزوج يبحث عن ذات الدين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها وجمالها وحسبها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. هذا هو المطلوب، أن يظفر بذات الدين. كذلك أيضا أهل المرأة ينبغي أن يبحثوا عن الرجل الصالح التقي، وقد سمعتم وصية عبد الله بن مسعود لأخته: تتزوج من تتزوج تقيا، ولا تنظر إلى جنسه ولا جنسيته ولا إلى لونه، وإنما تنظر ماذا. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على العربي، ولا لأبيض على أسود، ولا لأسود على أبيض، إلا بالتقوى. ثم قال: كلكم لآدم، وآدم من تراب. هذه جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا عموم أدلة الكتاب أيضا تدل على ذلك. أما ما يقول الأخ بأنه إذا تبين ذلك، هذا يحصل، ربما يكون إنسان من أتقى الأتقياء وقد يتغير. يعني إنسان كان من الصالحين، كان شابا مستقيما صالحا تقيا نقيا، تجد أنه في الصفوف الأولى في المساجد يسابق على الصف الأول، وإذا به يتغير ويترك الصلاة. قد يوجد هذا، هذا يحصل، كما نجد في بعض الملتزمين الذين يدخلون في الاستقامة اندفاعا، ما يكون هذا عن روية وإدراك واقتناع، لا، تجد أنه يندفع. وهذا الذي دفع أيضا بعض الشباب أن يرتكبوا بعض المصائب التي أدت بهم إلى إزهاق بعض النفوس من المؤمنين أو ممن لا يجوز، هذا كله نتيجة أنهم ما فهموا الدين حق المعرفة، ما عرفوا ذلك حق المعرفة. إذن هذا أصبح لا يصلي مثلا كما لو كان كغيره. هذا الذي لا يصلي، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، ليس بين العبد وبين الكفر إلا ترك الصلاة. فإذا كان فسقه لا يجيز أن يبقى مع الزوجة، فحينئذ ينصح ويوجه ويسعى في توجيهه والأخذ بيده إلى طريق الخير، ولعل الله أن يهديه. فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمول النعم. فإذا لم يكن، فحينئذ لا ينبغي أن تبقى مسلمة تحت ماذا؟ كافر. هنا يقول الأخ أيضا قضية أيها الإخوة الدين، قضية هل يزوج الفاسق أو ما يزوج، هذا في كلام للعلماء، في تفصيلات كثيرة، نحن ما ندخل في الجزئيات وفي التفصيلات. أنا قلت لكم أبو يوسف من الحنفية ما يرى أن الدين شرطا، يرى أنه يكفي أن يكون يؤدي الفرائض، أما لو ارتكب بعض المنكرات فهذا يمكن أن يزوج، فلا ينبغي أن يمنع من ذلك. وبعض العلماء ينزل إلى هذا ويقول إذا كان الفسق ليس مرتكبا لكبيرة وهكذا، ففيه كلام كثير. لكن الأولى الذي ينبغي أيها الإخوة أن يختار الرجل لموليته رجلا صالحا، وهو كذلك ينبغي أن يختار امرأة صالحة. يقول الأخ: هل المرأة الموظفة إذا خرجت لوظيفتها ووفر لها زوجها أجرة السائق فهل تجزي أجرة السائق عن كسوتها؟ ما علاقة هذه بهذه؟ أولا أيها الإخوة، قضية نفقة الزوجة أمر متعين، ولهن في نص الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم في آخر خطبة خطبها يوم حجة الوداع قال: استوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع، ثم قال عليه الصلاة والسلام: استوصوا بالنساء خيرا، ثم قال: ولهن مثل الذي عليكم بالمعروف، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. إذن هذا أمر آخر، كونك تعطيها هذا أمر آخر، كونك تقول أنت يعني ستتركين البيت وشؤونك قوم بها فنعم، لكن الحقوق المتعينة عليك يجب، والعلماء نصوا عليها سنعرفها إن شاء الله في هذا الكتاب، منها النفقة، الطعام، ما تحتاج إليه من شرب، ما تحتاج إليه من ملابس، ما تحتاج إليه من أمورها الخاصة التي تتزين بها لزوجها من الأمور التي لا تستغني عنها، فهذه مطلوبة، وهذا كله إن شاء الله سيأتي في هذا الكتاب. لا نزال نحن في أول النكاح، النكاح بابه واسع جدا وكبير. يقول الأخ: يقول بعض العلماء إن طالب العلم إذا جمع الأقوال في المسألة ولم يعرف الراجح ليس عالما بالمسألة، بل يزداد حيرة السائل إذا سأله ما صحة هذا القول. يعني هذا كلام مجمل، العلماء رحمهم الله تعالى قسموا المجتهدين إلى مسائل، أولهم وقمتهم هو المجتهد المطلق. ما معنى مجتهد مطلق؟ يأخذ الحكم من الكتاب ومن السنة، وهذا هو ما كان عليه الصحابة ومنهم وكذلك بعد ذلك الأئمة الأربعة. فالأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد كانوا يأخذون الأحكام ماذا؟ من الكتاب ومن السنة، ثم بعد ذلك يفرعون عليها. ولذلك لما جاء تلاميذهم أخذوا يبحثون عن العلل التي كان يخرج عليها الأئمة، ما هي الأصول التي كانوا يخرجون عليها؟ فلما عرفوها صاروا يخرجون في المذاهب. فأنتم تجدون أحيانا يمر بنا في الكتاب وهما وجهان في المذهب، يعني تخريجان ليس قولا للإمام، وهكذا في بقية المذاهب. إذن هناك كما يقولون مجتهد مطلق حلق في سماء الكتاب والسنة، يأخذ الحكم ماذا؟ من مصدره. هناك علماء مجتهدون ولا تقل منزلتهم أيضا عن الأئمة الأربعة، ولكن لماذا؟ تأخر بهم الزمن فصاروا يعتمدون على أصول الأئمة الأربعة، كما نجد ذلك لو أردنا أن نأخذ تلاميذ الأئمة لوجدنا أبو حنيفة، أبو يوسف، ومحمد بن الحسن، الإمام مالك بن القاسم، الشافعي البويطي والمزني، الإمام أحمد ابن القاسم مثلا، وكذلك أيضا من المتأخرين ابن تيمية وأمثال هؤلاء. هؤلاء إما اجتهدوا يفهمون ماذا؟ الحكم من الكتاب أو السنة، ولكن يقال هذا عنه بأنه مجتهد مقيد. ما معنى مقيد؟ يعني مقيد بالمذهب. ما معنى مقيد بالمذهب؟ مقيد بأصول إمامه. وهناك والثالث من المجتهدين مجتهد في المذهب، يعني في مسائل المذهب ليس عنده اطلاع على آراء الأئمة الآخرين. والرابع مجتهد في مسائل أو في أبواب أو في كتب من المذهب، تجد أنه يكون مثلا عالما بالفرائض، إذن هذا نعتبره قمة في الفرائض فنقول هذا مجتهد في علم الفرائض فيرجع إليه. شخص آخر تجد أنه عالم في كتاب النكاح، آخر تجد أنه مثلا عالم في أبواب ماذا؟ العبادات، وهكذا. خامس في القضاء، ثالث مثلا سادس أو سابع في الحدود وفي الجنايات وهكذا. وهناك مجتهد في مسألة وهو الذي ذكر الأخ. أما أيها الإخوة فلا ينبغي لنا يمكن أن يوصف الإنسان بأنه مجتهد إلا إذا استطاع أن يميز بين الأحكام. أولا يكون على علم ماذا؟ بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يعرف الناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد على والمقيد على علم بلغة العرب، يعرف العام والخاص، يعرف ماذا أسباب النزول إلى غير ذلك على علم قوي باللغة العربية. هناك أدوات ذكرها علماء الأصول لكي يكون الإنسان مجتهدا مطلقا، أو لكي يكون مجتهدا مطلقا أو في مسائل معينة، فهذا ذكره العلماء في الأصول وتكلم أيضا عنه الفقهاء في تاريخ التشريع وغيره. إذا ليس كل إنسان مثلا يتعلم علما أو يقرأ شيئا يقول أنا مجتهد، لا، فهذا هو الذي أوقع بعض طلاب العلم في هذا الأمر، هذا الذي أوقعهم في بعض المصائب، أنهم صاروا ينقدون العلماء الكبار الذين أمضوا حياتهم وعكفوا على الأبواب وترددوا عليها ويعني جلسوا يعني ثنوا ركبهم في حلق الشيوخ والعلماء إلى أن شابوا وأصبحوا ماذا؟ وصل مصفيات إنسان في أول عمره فتجد أنه ينقد هؤلاء. هذه هي المصيبة الكبرى. الإنسان أيها أنت قد تعرف حكما بسيطا، لكن ماذا؟ ذاك يعرف أمورا أنت لا تطلع عليك، ربما أنت عرفت حكما أو تلقيته، لكن ذاك عنده من الأدلة وهناك أيضا عنده من القواعد والمقاييس ما يجعله يرى، لأنه إذا اجتمع أمران يختار يعني فيهما ضرران، يختار أهونهما ضررا، يختار أخف المفسدتين. دائما ما يكون يغلب فيه جانب الحرام يقدم بالنسبة للأبضاع، لكن الأصل في الأشياء الإباحة بالنسبة للبيوع وغيرها، ما لم يرد نص بالتحريم. فهذا تجد أنه عرف أدوات ماذا؟ تعلم مثلا الفقه ودرس الحديث والتفسير والأصول، فأصبحت عنده الأدوات التي تجعله يجتهد. أنت عرفت شيئا قليلا ولا تعرف ما عند ذلك من العلم، فقررت بأنك على الحق، وصلى الله عليه وسلم.